بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على كتاب النفقات، وقلنا إن أسباب وجوب النفقة ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالكلام على النفقة الواجبة بالسبب الأول وهو النكاح، فتكلم على النفقة الواجبة للمرأة على زوجها، وقلنا إن الحقوق الواجبة للزوجية سبعة، وهي الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت والسكنى والخادم. وتكلمنا على كل واحد من هذه الأنواع السبعة بالتفصيل، وذكرنا بالنسبة للواجب الأخير وهو الخادم أنه يجب عليه إذا كانت امرأته من ذوات الهيئة من التي اعتدن الخدمة في بيتها، في بيت أبيها قبل أن تأتي إلى بيت زوجها، يجب عليه أن يخدمها إما بواسطة أمة في الزمن الذي كانت توجد فيه الإماء، أو بواسطة حرة بأن يستأجرها لها. وإذا اصطحبت زوجته معها من بيت أبيها أمة أو حرة لخدمتها، فإنه يجب عليه أن ينفق على من صحبتها لخدمتها فيما إذا كانت قد اعتادت هذا أيضا. وقلنا يستوي في هذا الموسر والمعسر والعبد، ولا يقال لنا كيف يجب على المعسر هذا، لأننا نقول له إذا كنت لا تستطيع أن تخدم زوجتك فلا تتزوجها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فإذا كنت تريد أن تتزوجها يجب عليك أن تقوم بواجباتها وأن تعطيها حقوقها، ولا يجوز لك أن تظلمها بحال. وقلنا إن هذا كله في حالة التشاحي، وأما في حالة التراضي فلو كانت ابنة أغنى من في الأرض وأرادت أن تتزوج رجلا من أفقر من في الأرض فلا مانع من هذا، وهي التي تتنازل عن حقوقها. ففي حالة التراضي لا كلام لنا في الموضوع نهائيا، وكل ما ذكرناه من الضوابط الفقهية والتفاصيل الدقيقة إنما هو مما يجب للمرأة على الرجل فيما إذا طالبت به المرأة وتشاحت به مع الرجل. فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة، إن استأجر لها ما كان عنده أمة يعطيها إياها وأتت معها بأمة، وإنما أتى لها بأمة لتخدمها أو أتى لها بحرة لتخدمها، فإذا كان قد أتى بها بأجرة فيدفع لها الأجرة وليس عليه ما وراء الأجرة شيء، وكالموظف الذي يعمل عنده في البيت كالخادم الذي يعمل عندنا في البيت في هذا العصر ما علينا سوى أجرته التي يطلبها. وأما إذا أتى لها بخادمة أما قال يجب عليه أن ينفق عليها بالملك، يعني بسبب ملكه لها يجب عليه أن ينفق على هذه الأمة. وأما إذا أخدمها بمن صحبتها، أتت معها من بيت أبيها بامرأة لتخدمها وكانت مصاحبة لها، يجب عليه نفقتها إذا ما طلبت الأجرة، لأن كانت أمة عند زوجته يجب عليه أن ينفق عليها، كما أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ويجب عليه أن يخدمها. ما أتى لها بخادمة حرة ولا أتى لها بخادمة أما يستأجرها بالأجرة، وإنما رضي بالمرأة التي أتت بها من بيت أبيها، قد يجب عليه أن ينفق عليها. يعني إذا لم تطلب الأجرة بأن كانت أمة فيجب عليه أن ينفق عليها. وجنس النفقة التي ينفقها على الخادمة كجنس ولا نقصد بالخادمة أن تكون أنثى، بل يجوز أن تكون أن يكون الخادم ذكرا بالشروط المعروفة، بأن لا يكون صغيرا أو أن يكون مجبوبا، هناك ضوابط يجب أن تتوفر في الرجل، لأنه إن كان فحلا بالغا لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة، وبناء على ذلك فلا يجوز له أن يخدمها في الداخل، لكن لو كانت خدمة مثلا في الخارج فهذا جائز. فنحن حينما نقول أنا نجري على الغالب، لأن المرأة غالبا ما تصطحب معها أمة أو خادمة مستأجرة لخدمتها، ولا نعني بذلك أنه يجب أن تكون امرأة، فليجوز أن يكون رجلا بالضوابط الشرعية. فإذا يعني جاءت معها بمن يخدمها يجب عليه أن ينفق عليها. وجنس النفقة جنس طعام المرأة، يعني قلنا يعطي المرأة من غالب قوت البلد، كذلك يعطي الأمة التي أتت بها زوجته معها من أجل خدمتها يعطيها من غالب قوت البلد. ولكن نفقة الأمة الخادمة تقل عن نفقة الزوجة، لا يمكن أن يسوى بين نفقة زوجته وبين نفقة خادمتها. نحن قلنا في نفقة الزوجة بالنسبة للموسر يجب عليه في اليوم مدان، وبالنسبة للمعسر يجب عليه مد، وبالنسبة للمتوسط يجب عليه مد ونصف. قال بالنسبة للأمة إذا كان معسرا أو متوسط الحال فإنه يجب عليه مد، وأما إذا كان موسرا فيجب عليه مد وثلث. وكذلك يجب عليه أن يكسوها كسوة تليق بها بما يتناسب مع طبيعة الخادم، ودائما بما اعتاد عليه البشر قديما وحديثا وإلى قيام الساعة يتفاوت الناس في لباسهم ويتفاوت الناس في طعامهم، فلا يعقل أن يطالب الرجل أو أن يطالب أي إنسان بأن ينفق على الخادم كما ينفق على زوجته أو على أولاده، فيجب عليه أن يكسو الخادمة كسوة تليق بها. وكذلك يجب عليه أن يقدم لها الإدام كما ذكرنا بالنسبة للمرأة، أنه لا يعطيها الطعام فقط من الخبز أو الأرز أو الذرة أو ما شابه هذا من غالب قوت البلد ويكتفي، لأن هذا ما يستسيغه الإنسان ولا يستطيع أن يستمر عليه، فلا بد له أن يقدم لها الإدام كما يقدم لزوجته. والكلام الذي قلناه في طبيعة الطعام يكون في طبيعة الإدام، فيقدم لها ما يكفيها وما تحتاجه من الإدام. ولكن نحن أوجبنا للمرأة واجبات كثيرة، قلنا يجب عليه أن يقدم لها آلة التنظيف مثلا، هل يجب عليه أن يقدم للخادمة التي معها آلة التنظيف؟ قال لا، ما يجب عليه، لأنه إنما وجب عليه أن يقدم آلة التنظيف لزوجته لأنها بحاجة للتنظف من أجله وهو يستمتع بزوجته، فلا بد أن تكون نظيفة، فوجب عليه أن يقدم لها آلة التنظيف ووسائل التنظيف التي بيناها في الدرس الماضي. ولكن بالنسبة للأمة لا يجب عليه أن يقدم لها هذا. نعم، قال إلا إذا كثر وسخها وتأذت به بأن صار في رأسها قبل مثلا أو صار في ثيابها، قال عند ذلك وجب عليه أن يرسخها بما يزيل عنها هذا الأذى. يعني والمهم أنه ما يعني هذه الأمور الأولى التي ذكرناها من الطعام والإدان والكسوة واجبة، لأن الحياة ما تستمر بدونها، وما وراء ذلك فلا يعطي المرأة إلا ما تحتاج إليه، ما تحتاج بحيث لا يلحقها مشقة وضرر. نعم، وهذا إذا كانت كما ذكرنا أما تعمل عنده، يعني أما وجبت عليه نفقتها، وأما إذا كانت مستأجرة قد استأجرها أجرة فلا يجب عليه شيء من هذا نهائيا، يعطيها أجرتها وهي التي تطعم نفسها وهي التي تكسو نفسها وهي التي تنظف نفسها، وليس عليه ما وراء ذلك شيء إلا مما يجب للمسلم على المسلم. هذا موضوع آخر، يعني يفرض أنه كان يعطيها 20 دينارا في الشهر وكانت لا تكفيها الدنانير 20، عند ذلك يجب عليه أن يعطيها لا أجرة وإنما يعطيها نفقة مما أوجب الله للمسلم على المسلم. هذا موضوع آخر لا علاقة لنا به، ما يتكلم به في مباحث النفقات لأنه ليس من قبيل الحقوق والواجبات الخاصة، ونحن الآن نتكلم في الحقوق والواجبات الخاصة، ما تكلم في الحقوق والواجبات العامة. وإلا فمن آمن من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه، ما آمن به من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، هذا من الواجبات العامة. نعم، ونحن الآن نتكلم في الواجبات الخاصة. فإذا كانت خادمة عنده وتأخذ مرتبا ليس له عليه شيء ومرتبها يكفيها ويتكي تكفي نفسها بنفسها. قال ومن تخدم نفسها في العادة، افرض أن زوجته كانت تخدم نفسها ولم تعتد أن تخدم في بيت أبيها، قال هذه ما يجب عليه إخدامها في بيته، وهذا أيضا في حالة التشاح، لأن قالت وأنا أريد خادمة، رأت جارتها عندها خادمة، رأت زميلتها عندها خادمة، رأت المجتمع حولها عنده خادمة، قالت وأنا أريد خادمة، ما يجب عليه أن يأتي لها بخادمة لأنها ما اعتدت خدمة في بيت أبيها، وهو في هذه الحالة ما ظلمها ولا أخرجها من بيئة عالية المستوى إلى بيئة وضيعة المستوى. متى تخدم في بيت أبيها فلا يجب عليه، لكنه لو تراضى معها أن يخدمها بعشر من الخادمات ثمانعة من هذا نهائيا، فليس لها أن تطالبه بالخادمة، ليس من حقها عليه، لا يجب عليه أن يأتي لها بالخادمة. طيب افرض أنها مريضة ولم تستطع أن تقوم بكثير من الأعمال وتحتاج إلى الخادمة، ألا يأتي بخادمة؟ قال نعم. قال إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب عليه أن يخدمها، لأنه في هذه الحالة من قبيل العشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، لأنها صارت بحاجة إلى الخادمة كحاجتها إلى الطعام وحاجتها إلى الأشياء الأخرى التي ذكرناها. طيب إذا كان قد تزوج رقيقة، نحن حينما تكلمنا على مباحث النكاح قلنا يجوز لمن خشي العنت ولم يصبر عن النكاح لأن تزوج أمة في زمن الإماء، فإذا تزوج أمة هل يجب عليه إخدامها؟ قال لا يجب إخدامه للرقيقة. قال إلا إذا كانت جميلة بارعة الجمال هناك لا يجب عليه إخدامها. نعم، لأنها ما تعتادون هي خادمة فكيف تخدم، ولكن إن كانت جميلة بارعة الجمال وكان متعلقا بها، هناك وجه ضعيف في المذهب أو قول ضعيف يقول بأنه يجب عليه إخدامها. نعم، ولكن الراجح المعروف أنه لا يجب عليه إخدامها لأنها هي كانت خادمة، فكيف يجب عليه أن يخدمها؟ لو وجب إخدام الخادمة لوجب إخدام الحرة التي لم تعتد الخدمة في بيت أهلها من باب أولى، فكيف نقول إن الحرة التي لم تعتد الخدمة في بيت أهلها لا يجب إخدامها وبعد ذلك نقول الأمة التي كانت تخدم يجب إخدامها؟ ما يصح هذا. نحن قلنا الزوجة يجب لها المسكن ويجب لها الطعام والإدام وآلة التنظيف من مشط وصابون وما شابه هذا، يا ترى هل يجب عليه أن يملكها المسكن؟ يجب لها سكن، لكن السكن يجب لها على سبيل التمليك أنها تتملكهم على سبيل الامتاع، والطعام الذي يجب لها على زوجها على سبيل التمليك أم على سبيل الامتاع؟ قال أما بالنسبة للسكن فلا يمكن أن يقال على سبيل التمليك، لأنها يجب لها سكن عنده ما دامت عنده، فإذا طلقها لا علاقة له بها، فيجب عليه أن يسكنها سواء أسكنها ببيت مملوك له أو أسكنها ببيت مستأجر، هو عليه أن يسكنها ببيت لائق بها كما ذكرنا. وبناء على ذلك بالبداهة نقول حق الإسكان ليس تمليكا للمرأة، يعني ما تأخذ الإسكان على أنه تمليك لها، وإنما هو إمتاع يمتعها بالسكنة ولا يملكها، لأنه قد لا يكون البيت ملكا له، فكيف يملكها بيتا لا يملكه؟ فحق السكنة قالوا هذا إمتاع بالنسبة للمرأة، ما دامت عنده تتمتع به، فإذا تركته سقط حقها به مثلا. وأما بالنسبة لما يستهلك من الطعام والإدام والكسوة ووسائل التنظيف وما ذكرنا من الأمور الأخرى، قال هذا حقها فيه من قبيل التمليك، يعني تريد أن تأكله بالنسبة للطعام ستأكله، بالنسبة للثياب سوف تستهلكها، فلا بد أن تكون من قبيل التمليك. قال ويجب في المسكن إمتاع، الذي يجب على الزوج في المسكن هو الإمتاع، والذي يجب عليه فيما يستهلك كالطعام والإدام ووسائل التنظيف قال هذا تمليك تتصرف به كما تشاء. إذا قلنا بأنه تمليك يحق لها أن تأكله ويحق لها أن تهبه، ليس له عليها سلطان، تهبه لأهلها، تهبه لصديقتها، يجوز لها أن تهبه لأي إنسان كان في الدنيا ملكها إياه، فليس له سلطان عليه بعد تمليكه لها، تتصرف به كما تشاء لأنه صار ملكا. بينما المسكن لا، ما تتصرف به لأن هذا إمتاع ولها خاصة. نعم، قال فيفرض أنها أخذت الطعام الذي لها عليه ولكن صارت تتصرف به بحيث تخسر على نفسها بما يلحق بها المضرة، وفي نفس الوقت يلحق بالزوج أذى، لأنها إن خسرت على نفسها بالطعام بأن كانت بخيلة مثلا تأخذ الطعام وتدخر ما تريد أن تنفق على نفسها منه، تأكل أقل مما تحتاج إليه حتى ضعف جسدها عن القيام بالواجبات، ويطعم المرأة لماذا؟ يريد أن يستمتع بها، يريد أن يقيم الأسرة، أما أن يطعمها هكذا ما يمكن أن تقوم علاقة بين اثنين في هذا الكون. فإذا قدرت على نفسها بحيث أضر بها التقصير ومن ثم الإضرار بها سيرجع بالإضرار على الزوج، قال عند ذلك يحق له أن يمنعها، من هذا التقصير ويحق له أن يلزمها بالإنفاق على نفسها، لأنه يعطيها النفقة صحيحية لي، ويحق لها أن تتصرف في الفاضل أو فيما لا تحتاج إليه، فيما لا يلحق بها الأذى والضرر إن امتنعت عنه. وأما إذا ألحق بها الأذى والضرر فيمنعها من التقصير على نفسها ويلزمها بالإنفاق مما أعطاها. قال: والأشياء التي يدوم نفعها مثل المشط ما يستهلك، أو ظرف الطعام ما يستهلك، بعض أنواع الكسوة التي لا تستهلك تمليك ولا إمتاع، وأيضا هي تمليك. إذن فيما عدا المسكن الكل تمليك، لكن فيما يستهلك القول فيه متفق بأنه تمليك، وفيما يدوم اختلف فيه الفقهاء والأصح أنه تمليك. فالمفتى به أن كل ما سوى الإسكان فهو تمليك. طيب كيف تعطى الكسوة المرأة؟ كيف تعطى الكسوة بالنسبة للطعام؟ قلنا في كل يوم تعطى طعاما، وكذلك بالنسبة للإدام، ويختلف باختلاف طبيعة الإدام. فمثلا بالنسبة للحم قلنا يعطيها ما يعتاد عليه أهل القرية أو البلدة التي هو فيها، فإن كانوا يأكلون الطعام كل يوم أعطى اللحم كل يوم، أعطاها كل يوم اللحمة. وإن اعتادوا أن يأكلوا اللحمة كل أسبوع فإنه يعطيها كل أسبوعين لحمة. وإذا اعتادوا كبعض أهل البوادي أن يأكلوا اللحمة في الشهر مرة فإنه يعطيها في الشهر مرة. فكيف يعملوا بالكسوة؟ هل يعطيها كل يوم كسوة؟ قال: لا، بالنسبة للكسوة تعطى أول شتاء وصيف. في أول الشتاء تعطى ما تحتاج إليه في الشتاء، وفي أول الصيف تعطى ما تحتاج إليه في الصيف. وهذا إذا وافق نكاحه لها أول الفصل. وأما إذا لم يوافق نكاحه لها أول الفصل فيعطيها كل ستة أشهر مرة ما تحتاج إليه. وعندما تكلمنا على الكسوة تكلمنا ما يجب أن يعطيها من الأنواع، قلنا يعطيها في الشتاء ما تحتاج إليه لتدفئ به جسدها، وفي الصيف كذلك. نعم، افرض أنها أخذت الكسوة وتلفت عندها، كانت الكسوة مما يسلب. قال: فإن تلفت في الموسم في الفصل، أعطاه في أول الشتاء ثياب شتاء فتلف، فإما أن يتلف بتقصير وإما أن يتلف بلا تقصير. فإن تلف بتقصير منها فليس لها عليه قول واحد، ليس لها عليه شيء آخر، لأنه لا يلزم أن يعطيها في كل يوم كسوة. وأما إذا تلفت من غير تقصير بأن استعملتها الاستعمال المشروع المعتاد إلا أنها تلفت، قال: هذا يختلف باختلاف قولنا. إن قلنا إن الكسوة إمتاع فيجب عليه أن يبدلها كسوة أخرى، لأنه يجب عليه أن يمتعها بالكسوة ما دامت في حاجة إليها. وإن قلنا إن الكسوة تمليك فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة أن يملكها أخرى، كما لو أنه أعطاها الطعام وأتلفته وطالبته بآخرة، لو أن أتلفته بتقصير أم بغير تقصير بأن أكلته ما يجب عليه أن يعطيها غيره. نعم، فإذا قلنا بأنه إمتاع وهو قول مرجوح يجب عليه أن يعطيها كسوة أخرى، وإذا قلنا بأنه تمليك وهو القول الراجح فما يجب عليه أن يعطيها كسوة أخرى، هذا إذا أتلفته بغير تقصير. وأما إن أتلفته بتقصير فسواء قلنا إنه إمتاع أم قلنا إنه كسوة لا يجب لها عليه شيء آخر. نعم، فإذا ماتت، إذا قلنا إنه تمليك فلا يرد، أعطاها ثياب ماتت. ولا تستغرب من هذا، لأنه بعد الموت أصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم، ونحن الآن ربما نتصور صعوبة في أن إنسان مات الناس يطالبون بثيابه. نعم، نحن الآن هنا في الكويت مما أنعم الله على الناس ما يفكر إنسان يطالب بقميص أو بثوب، ولكن في كثير من بلاد العالم، لا أقول في قليل، في كثير من بلاد العالم الثوب له قيمة والقميص له قيمة، و هناك أشياء تقع في العالم الخارجي نحن هنا ما نستطيع أن نتصورها نهائيا. وأنا أعرف أحد أصدقائي من المشاهير الأعلام المعروفين، حينما توفي زوجته أهل زوجته طالبوه بدقائق الأشياء التي تركتها زوجته. ولذلك يجب أن يتميز مال الرجل عن مال المرأة، خشية من مثل هذه الأمور لما يؤدي النزاع فيها إلى إلى إلى إلى, إلى فتن وإلى ما لا تحمد عقباه. نعم، فإذا ماتت المرأة وكان قد أعطاها كسوة، قد أعطاها كسوة ثمينة يعني وهذه لها قيمة، فإذا قلنا إنها تمليك ما يسترد، لأنها ملكته ما يسترد منه شيء. وإذا قلنا إنه إمتاع طبعا وهو قول مرجوع، فإنه في هذه الحالة في موتها يسترد هذه الكسوة كالبيت، البيت امتاع بموتها ترجع منفعة البيت إلى الرجل، ما يستبد بها الورثة. وأما إذا قلنا إنها تمليك يستبد بها الورثة، وليس للزوج منها إلا ما يلحقه من نصيب الإب. وإذا امتنع الرجل من الكسوة أو لم يكسو لمدة من الزمان، مر عليه صيف وشتاء وصيف وشتاء لم يكسو زوجته، قال نفقة ما تسقط، سواء كانت نفقة طعام أم نفقة إدام أم نفقة كسوة، فهي دين ثابت في ذمته، يجوز لزوجته أن تطالب فيه في أي زمنين شاءت. قلنا الرجل تجب عليه نفقة، لكن متى تجب النفقة؟ متى تجب نفقة المرأة على الرجل؟ هذا هو الفصل الجديد الذي سيتكلم به الإمام النووي رحمه الله تعالى. متى تجب النفقة؟ يعني نعلم أن المرأة يجوز لوليها أن يزوجها وهي صغيرة ولو كانت بنت يومين، وكذلك الولد الصغير يجوز لوليه أن يزوجه ولو كان ابن يومين. فلنفرض أن البنت الصغيرة تزوجت، هل تطلب النفقة من الزوج أو من وليه؟ ولننتقل من الصغيرة إلى الكبيرة، تزوج الكبيرة عقد عليها، متى تجب النفقة؟ هل تجب نفقة المرأة على الرجل بالعقد، بمجرد عقده عليها يجب عليه أن ينفق، أم أن النفقة تجب بالتمكين بأن تمكنه من نفسها، بأن تسلم نفسها إليه؟ متى تجب النفقة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الجديد، ونحن عرفنا في دروسنا السابقة أن الإمام النووي إذا قال الجديد كذا يعني بذلك أن مذهب الشافعي القديم بخلافه، فهنا قال الجديد أي المذهب الجديد، وهذا يشعرنا بأن المذهب القديم على خلاف هذا. وعلى كل حال فالقديم لا يفتى به في هذه المسألة، لا في هذه المسألة ولا في غيرها، إلا في المسائل المستثناة وهي 17 مسألة. الجديد أنها تجب بالتمكين ولا تجب بالعقد، لأنها بالتمكين سلمت نفسها إليه وأباحت له أن يستمتع بما يريد الاستمتاع به، فتستحق ما يقابله ألا وهو النفقة. قال دليل هذا أن النفقة تجب بالعقد لا بالتمكين لا بالعقد، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين ودخل بها بعد 2 سنين، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقا لها لساقه إليها صلى الله عليه وسلم، ولو ساقه إليها لنقل إلينا، لأنها من الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها. والعلة فيه أو التعليل العقلي فيه واضح، أن إن كانت صغيرة ما تكون أهلا للاستمتاع، وبناء على ذلك ما تجب النفقة. فإن اختلف أي في التمكين، هي قالت أنا مكنته في أول الشهر، هو قال مكنتني في آخر الشهر، هي قالت مكنته في أول السنة سنت نفسي إليه، هو قال مكنتني من نفسها في آخر السنة، من الذي يصدق؟ قال صدق الرجل بيمينه، لأن الأصل عدم التمكين، لأن الأصل عدم التمكين، ونحن نستصحب الأصل إلا إذا قالت بينة. ولذلك في مثل هذه الأمور يجب على الناس أن يحتاطوا، ولا سيما بالنسبة لما هو معروف اليوم، الآن صار عرف شائع يعني أو انتشر بين الناس أن المرأة بمجرد العقد تسلم نفسها للزوج، تسلم نفسها للزوج في كثير من البيئات والأسر قبل العرف، قبل العرف. طبعا هو بالعرف العام أن المرأة ما تسلم نفسها للزوج إلا في ليلة الزفاف، ليلة العرس، غير وقت العقد، غير وقت العقد. هي زوجة، شرعا زوجة، يحق له منها ما يحق للرجل من زوجته، ولكن جرت الأعراف أنه لا يدخل بها أو أنه ما يستمتع بها الاستمتاع الكامل إلا في ليلة الزفاف، في ليلة العرس. فالمرأة اليوم تسلم نفسها للرجل في كثير من البيئات والأعراف، وأنتم تعرفون هذا، قبل وقت الزواج. افرض أنهما اختصما، هي سلمت نفسها بالواقع، متى تستحق النفقة؟ وهذه النفقة تستمر شهورا ودهورا، قد تستمر سنوات طويلة، وهي مسلمة نفسها للرجل، ولكن في العرف العام بين الناس ما سلمت نفسها حتى الآن، ما يوجد بينة عندها تبين أنها سلمت نفسها. فإذا اختصم وأنكر الزوج قال هي ما سلمت، ما زالت ذكرا، وأنا ما اقتربت منها، وإنما كانت تأتي، أنا أذهب إلى بيتها أمام أهلها وتأتي إلى بيتي أمام أهلي، ما سلمت نفسها، من الذي يصدق في هذه الحالة؟ صدق الزوج. ولكن نحن نقول دائما للناس هذه الأمور يجب عليكم أن تهتموا بها اهتماما كبيرا جدا. هذا أمر بسيط، هناك أشياء أخرى أعظم من هذا تترتب على هذه المسألة، نعم، وتترتب عليها مشاكل لها أول وليس لها نهاية. يريد أن يستمتع بها لا مانع، نعلن هذا أمام الناس جميعا بأن هذا الرجل سيدخل بهذه البنت في هذه الليلة، هذا لا مانع منه، حق شرعي، ليس لأبيها أن يمنعها وليس لأحد أن يمنعها، حق الرجل، نعم. أما أن يكون بهذا الشكل ظاهرا ما زالت في بيت أبيها وفي الحقيقة قد سلمت نفسها، هنا تأتي هذه المشكلة العقيمة التي لا حل لها. وكثير من الأحوال قد يستمر الوضع إلى سنوات، سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ولعل بعضكم واقع في مثل هذا، يعني يستمر سنتين وثلاثة وأربعة، هذا شيء مهم ولا بد من الاهتمام به، نعم. وذلك مفترض بالمرأة يعني في حالة التسليم أن يكون مشهورا معروفا، بحيث لو أنكر الزوج الناس كلهم يشهدون على أنها سلمت نفسها. أما في مثل الحالات التي تجري الآن ما تستطيع أن تثبت، كيف تثبت؟ لا سبيل إلى الإثبات. فإذا أنكر صدق الرجل بيمينه ولا تجب لها عليه نفقة. كل هذه الفترة الطويلة ربما تبلغ آلاف الدنانير، ولا فيما بالنسبة للكسوة وبالنسبة للسكن وبالنسبة لوسائل التنظيف والأدوات، وقلنا هذه يجب أن يكون لائقا بحال المرأة وحال الرجل، ربما بلغ عشرات الآلاف، لا ندري ما هي المدة وما هو نوع النفقة، هذه تسقط عن الرجل وتكون قد ذهبت من حق المرأة، ولا سيما في الزمان الذي فسدت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاق وفسدت فيه الضمائر. يجب على الناس أن يهتموا بهذه الأمور. بالنسبة للماضي كان الرجل إذا زوج ابنته من رجل آخر بشهادة شاهدين خلص صارت زوجة، الذمم كانت سليمة، الضمائر كانت حية. اليوم النصر يحتاج إلى توثيق العقد في المحكمة، هذا التوثيق في المحكمة لا قيمة له شرعا عندنا، بمجرد الإيجاب والقبول وحضور الشاهدين صارت زوجة. ولكن اليوم نحن نقول للناس يجب أن توثقوا العقود في المحاكم الشرعية في الدوائر الرسمية، لماذا؟ حتى لا تقع مثل هذه الاضطرابات. افرض أن الشاهد كان قليل الذمة وأنكر شهادته، ماذا يعمل الرجل؟ ماذا يعمل الرجل؟ افرض أن الرجل دخل بالبنت وبعد ذلك ادعى أنها كانت هيبة، يعني مشاكل كثيرة يمكن أن تقع. ولكن نقول لو ثبت العقد في المحكمة، وإذا أراد الرجل يدخل بالزوجة فيجب أن يشهر هذا وأن يعلن، يعرف الناس جميعا بأن هذا الرجل قد دخل بالمرأة حتى تكون البينة قائمة، نعم. فإذا إذا اختلف صدق الرجل بيمينه، فإذا لم تعرض عليه نفسها، ما عرضت عليه نفسها ولا هو طلبها، قال فلا نفقة فيها بعد العقد، ما عرضت نفسها ولا هو طلبها، إذ لو استمر العقد عشر سنوات ليس لها عليه شيء، لأن النفقة إنما تجب بالتمكين لا بالعقد، نعم. وإن عرضت نفسها، عرضت نفسها، قال من ساعة عرض نفسها وبلوغ الخبر للرجل إن كان حاضرا فمن ساعة عرض نفسها تجب لها النفقة عليه، وإن لم يكن حاضرا لأن كان غائبا وعرضت نفسها قالت أنا الآن مستعدة لأن أسلم نفسي للزوج للرجل، كيف تعرض هذا؟ قال تعرض نفسها رسميا، تذهب إلى قاضي البلدة وإلى مختار البلدة وإلى حاكم البلدة إلى مسؤول البلدة وتقول أنا زوجي غائب وهو عاقد علي وأنا بحاجة إلى نفقة وأنا أسلم نفسي له، إما أن يأتي ليتزوج وإلا فأنا بحاجة إلى النفقة، نعم. قال فإن غاب كتب الحاكم الذي عرضت نفسها عليه في بلدها لحاكم بلده، لحاكم بلده ليعلمه، يقول له هذه المرأة هذا الرجل عندكم عقد على امرأة وهي الآن سلمت نفسها له، يعني ولذلك تجب عليه النفقة. قال إما أن يأتي الرجل ليستلم زوجته وإما أن يوكل إنسانا آخر من أجل أن يستلمها، بأن يوكل محرما من محارمها ليستلمها وينقلها إلى البلد الذي فيه الزوج، نعم، من أجل النفقة. وتجب النفقة على الزوج من ساعة بلوغه الخبر، فإذا عرضت نفسها اليوم أمام الحاكم قال أنا مكنت نفسي من الزوج ووصله الخبر بعد شهر ما تجب النفقة من الآن وإنما تجب بعد شهر، وأما لو كان حاضرا وعرضت عليه نفسها فورا قالت لو أنا سلمت نفسي فالنفقة تجب بمجرد عرض نفسها على زوجها، نعم. فإن لم يفعل بلغه حاكم البلدة عن طريق حاكم البلدة الآخر وعرف الخبر وما حضر، قال إذا ما حضر يفرض القاضي النفقة في أمواله، أعراض الناس وليست فوضى وليست هذرا، ولذلك يفرض القاضي النفقة في أموال هذا الرجل. هذا إذا كانت عاقلة، وما إن كانت مجنونة أو سفيهة أو صغيرة مراهقة على وشك البلوغ كما ذكرنا، يجوز للرجل أن يزوج الصغيرة في مباحث النساء، قلنا يجوز أن تزوج المجنونة الصغيرة علمت مصلحة في زواجها. نعم، قال يعتبر عرض الولي. إذا قال الولي أنا خليت أو سلمت هذه البنت إلى زوجها وخليت بينها وبينه، خلاص عند ذلك لزمت النفقة على التفصيل الذي ذكرنا. والنفقة تجب على الرجل ما دامت المرأة طائعة مستسلمة، فإذا نشزت بأن خرجت عن طاعة الرجل فيما أوجب الله عليها طاعته فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في أشياء أوجب الله على المرأة أن تطيع زوجها بها، فإذا نكثت ولم تطيعه سقطت نفقتها، ولو كانت بمنع اللمس، أن امتنعت من أن يطأها، منعته من وطئها، سقطت صارت ناشزا. قال حتى ولو منعته من اللمس، لأن هذا من حق الرجل. وإذا كان يوجد زوج امرأة تمنعه من أن يستمتع بها، ما فائدة هذا الزواج؟ قد تعتبر ناشزة، وزيادة عن الناشزة عاصية، مرأة الناشزة عاصية. لأن هذه كما أننا قلنا الرجل يجب عليه كذا ويجب عليه كذا، وذكرنا الواجبات السبع التي أوجبها الله للمرأة على الرجل، ليس معنى هذا أن الرجل يجب عليه كل شيء والمرأة لا يجب عليها شيء، لا، هي عليها واجبات وهو عليه واجبات، وهي لها حقوق وهو له حقوق. فكما أنه يجب عليه أن ينفق، يجب عليها أن تطيع وتسمع، فإذا نكثت وامتنعت من السمع والطاعة سقطت نفقتها. وقال ولو كانت بمقدمات الوطء من اللمس وغيره تعتبر ناشزة. ففي زمن النشوز لا تجب للمرأة على زوجها نفقة ولو بمنع لمس، لكن دائما يعني ولو كانت عذورة، قال لا، إذا كان في عذر بأن كانت مريضة ما تطيق الوطء الآن، ممنوعة من اللمس، افرض كان هذا طبيا وقد يقع مثل هذا، قال لا، هذا ما هو عذر، يعني ما هو نشوز، وإنما هذا منع بعذر، كان كانت مريضة لا تطيق الوطء، حرام عليه أن يطأ في هذه الحالة، مثل الحيض حرام عليه أن يطأ، لما يلحق المرأة من الأذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى بالنسبة للمرأة. فكل ما تتأذى به المرأة يعتبر عذرا إذا منعت الزوجة من نفسها بسببه. نعم، قال ومن جملة الأعذار عبالة الزوج بأن كانت آلة الرجل كبيرة، قال هذه من الأعذار التي تجعل المرأة ممتنعة منه، ولا يعتبر امتناعها نشوزا نهائيا. قال لأن المرأة لا يشترط أن يكون التمتع فيها فقط بالوطء، المتعة بالمرأة ليس فقط بالوطء، الوطء نوع من أنواع المتعة، فيخلت بينه وبينها ولكن ما تطيق هذا الرجل لهذه العلة فيه، قال هذا عذر ما يسقط النفقة ولا تعتبر ناشزة. نعم، أو مرض يضر معه الوطء، أيضا هذا عذر. فإن خرجت من بيته بغير إذنه، قال هي ناشز، ولو خرجت إلى بيت أبيها، والخروج من بيته بلا إذن نشوز. قال إلا لفرض البيت كان سينهدم ما تخرج، قال لا، إلا إن أن يشرف البيت على انهدام، عند ذلك يجوز لها أن تخرج منه. فإذا أرادت المرأة أن تسافر، ما هي أحكام السفر؟ قال أحد السفر إما أن يكون بإذن الزوج، وإما أن يكون بغير إذن الزوج، وإما أن يكون الزوج معها، وإما أن لا يكون معها، وإما أن يكون السفر لحاجتها، وإما أن يكون السفر لحاجته، ويختلف الحكم باختلاف هذه الصور التي ذكرناها. وسفرها بإذنه معه، سافرت معه بإذنه، سواء كان السفر لحاجته هذا شيء بديهي، أو كان لحاجتها، قالت أريد أن أسافر إلى البلدة الفلانية للدراسة مثلا، أو للتجارة لاقتضاء حق من الحقوق، وقال أنا أسافر معك. نعم، سفرها بإذنه معه لحاجته أو لحاجتها لا يسقط النفقة، تجب النفقة للمرأة على الرجل لأنها ممكنة نفسها منه وليست بممتنعة، وهو يستمتع بها متى ما دام معها. وأما إذا سافرت وحدها بإذنه، سافرت وحدها بإذنه، طبعا نحن نفترض أن السفر سفر شرعي، لأن كانت المسافة قصيرة أو كانت مسافة طويلة ومعها محرم. نعم، سفرها وحدها بإذنه لحاجتها قال يسقط النفقة، لأنه لا يستمتع بها في هذه الحالة، وهي سافرت لا لمصلحته وإنما في مصلحتها، السفر لحاجتها، تريد أن تعمل امتحانا في بلدة أخرى وسافرت مع محرم وهو لم يسافر معها، قال في هذه الحالة تسقط نفقتها أثناء مدة السفر. ولو نشزت المرأة سقطت نفقتها قلنا أثناء النشوز، يعني بعد فترة من النشوز أطاعت رجعت إلى صوابها. إن كان الزوج موجودا تجب عليها النفقة من ساعة الطاعة، وأما إن كان غائبا ما عنده علم بأنها رجعت إلى الطاعة ونشزت ثم سافر وهي ناشزة نفقة لها عليه وأثناء سفره أطاعت، هل تجب عليه النفقة من ساعة عودتها؟ قال لا، وإنما من ساعة علمه بطاعتها، والسبيل إلى إعلامه كالسبيل إلى إعلامه بتسليمها نفسها، بأن تذهب إلى الحاكم وأن يكتب الحاكم إلى حاكم البلدة التي فيها الزوج، فإذا عرف عند ذلك يعني تلزمه النفقة على التفصيل الذي ذكرناه في حالة التسليم. ولو خرجت في غيبته، هي كانت طائعة وسافر زوجها، وأثناء سفرها خرجت في غيبته لزيارة جارة أو لزيارة والدها أو أهلها، قال لا مانع منه إذا خرجت على سبيل الطاعة لا على سبيل النشوز، ولا تسقط هذه الزيارة النفقة. نعم، نحن قلنا إن النفقة تجب مقابل التمكين، مقابل التمكين مكنته من نفسها وجبت عليه النفقة. طيب فإذا كانت البنت صغيرة لا تحتمل الوطأة، قال هذه ما تحتمل ما يستمتع بها، وبناء على ذلك فلا يقال فيها إنها مكنته من نفسها، فلا تجب لها النفقة، ما تجب النفقة إلا إذا بلغت حدا يمكن للرجل أن يستمتع بها عنده ومكنت نفسها، عند ذلك تجب النفقة. الإمام النووي يقول والأظهر ألا نفقة لصغيرة. نعم، طيب افرض أن المرأة كانت كبيرة ولكن الزوج كان صغيرا في هذه الحالة، هي كبيرة وهو صغير، وسلمت نفسها، ذهبت إلى ولي قالت أنا سلمت نفسي، أنتم عقدتم علي وأنا سلمت نفسي، كونه صغير ما يستطيع أن يطأ أو أن يستمتع هذا معذري كالرجل الكبير العنين، لو سلمت نفسها إليه فهرب، تجب عليه النفقة أم لا تجب عليه النفقة؟ قال وكذلك الصغير كونه ما يستطيع أن يستمتع معذر، ما دام وليه قد عقد له عليها وسلمت نفسها يجب عليه أن ينفق لها. ولذلك قال وأظهر أن لا نفقة لصغير وأنها تجب لكبيرة على صغير. هناك بعض الصور التي تمتنع فيها المرأة من الزوج، ما يستطيع أن يستمتع بها، ونحن قلنا إذا امتنعت من الزوج بأن منعته من الاستمتاع تصير ناشزة إلا إذا كان هناك عذر. هذه الصور هل تعتبر عذرا أم لا تعتبر عذرا؟ من هذه الصور الحج، لو أن أحرمت بحج أو عمرة، ونحن نعلم أن الإحرام بالحج أو العمرة يمنع الرجل من الاستمتاع ويمنع المرأة أيضا من الاستمتاع، فإذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة هل تعتبر ناشزة أم تعتبر غير ناشزة؟ قال إحرامها بحج أو عمرة إذا كان بإذنه هذا قطعا لا نشوز فيه، ولكن له تفصيل سيأتي. إذا أحرمت بحج أو عمرة بلا إذن قال هذا نشوز إن لم يملك تحليلها، إن لم يملك تحليلها. إذا كان الحج نافلة ويملك تحليلها، وإذا كان الحج فرضا فالأظهر عندنا كما ذكرناه في كتاب الحج أنه يملك تحليلها، لأن فرض الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، ويلزمها ما يلزم الإنسان المتحلل من إحرامه كما ذكرناه في مباحث النكاح الأظهر. فإذا جرينا على مقابل الأظهر وهو أنه لا يجوز له تحليلها من الإحرام بحجة أو عمرة، يعني كانا مفروضين على المرأة، هل يعتبر المرأة ناشزة أم لا؟ بناء على هذا تعتبر ناشزة إذا أحرمت بغير إذنه لحج أو عمرة، وقلنا إنه لا يستطيع لا يملك تحليلها عند ذلك تكون ناشزة، وأما إذا قلنا إنه يملك تحليلها فإنها لا تعتبر ناشزة، وهذا هو الأظهر. نعم، قال وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، أي إن قلنا بأنه لا يملك تحليلها فإن ملك تحليلها فلا يكون إحرامها حينئذ نشوزا فتستحق النفقة لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع، إلا أنه تركها وبناء على ذلك تلزمه النفقة. إلى متى تلزمه النفقة؟ قال تلزمه النفقة حتى تخرج من بيتها، فإذا خرجت من بيتها صارت كالمسافرة لحاجتها كما ذكرناه قبل قليل، بناء ذلك ما تجب لها عليه النفقة. فإن سافرت وحدها بإذنه سقطت نفقتها، أو معه استحقت النفقة، أو سافرت بغير إذنه فناشزة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وأما إذا أحرمت بإذنه فلها النفقة أيضا ما لم تخرج من البيت. فإذا خرجت من البيت يأتي التفصيل الذي ذكرناه، إن سافر معها فلها النفقة، وإن لم يسافر معها فتكون نفقتها من ساعة خروجها من بيته. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للصيام، هل لها أن تصوم بغير إذنه؟ قال الصيام إما أن يكون نافلة وإما أن يكون فريضة. الفريضة ما تحتاج إلى إذن، وأما النافلة قال النافلة تحتاج إلى إذن، وبناء على ذلك يجوز له أن يمنعها من صوم نفل. فإن أبت قد يريد أن أصوم فهي ناشطة، لأن الله ما أوجب عليها صيام النفل، وتستطيع أن تصوم النفل في وقت آخر، وحق الرجل ناجز، بينما النافلة تستطيع أن تفعلها في أي وقت آخر. فإن امتنعت فهي ناشزة وتسقط نفقتها. وأما إذا أرادت القضاء، ما أرادت صيام الشهر الواجب، وإنما أرادت القضاء، القضاء ينقسم إلى قسمين. هناك قضاء يجب على الفور بأن أفطرت المرأة في رمضان متعدية بلا عذر، هذا يجب قضاءه على الفور. فإذا قامت لقضاء للقضاء فيحق له أن يفطرها كصيامها وقت الأداء. وأما إذا أفطرت في رمضان بعذر وأرادت القضاء، هذا القضاء ما يكون على الفور، وإنما يكون على التراخي، إلا أنه يندب تعجيله كما بينا هذا في مباحث الصيام. قال فإذا قامت للقضاء الذي لا يلزمها فعله على الفور فعند ذلك يحق له أن يمنعها منه، فإن لم تمتنع فهي ناشزة، وبناء على ذلك تعتبر ساقطة النفقة. قال ولا يصح له أن يمنعها من تعجيل مكتوبة في أول الوقت لانحياز الفضيلة التي لا يمكنها أن تحوزها في آخر الوقت. نعم، وكذلك لا يجوز أن يمنعها من السنن الراتبة، لأن هذه مطلوبة منها شرعا وهي محددة بوقت معين، وبناء على ذلك ليس من حقه أن يمنعها من هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى مباحث النفقة بالنسبة للمرأة المطلقة، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم.